الدرس السابع والأربعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويلزمه لإفساد الصوم في رمضان بالجماع مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن عجز ثبتت في ذمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن الجماع مفسد للصوم، طبعا إذا فعله عامدا عالما. فقال: ويلزم من فسد صومه في رمضان بالجماع مع القضاء، يعني مع وجوب القضاء، يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة، وذلك لانتهاكه أو لفحش انتهاكه حرمة رمضان. ثم بيّن هذه الكفارة بقوله: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالكسب، يعني العيوب المخلة بالاكتساب والتي تمنع من العمل أو تخل به. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين يعني لا بد من التتابع فيهما، يعني حتى لو صام مثلا 40 يوم مثلا ثم أفطر يوم، يجب عليه أن يرجع ويبدأ من جديد، لا بد من شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، يعني لا يتمكن أن يصوم شهرين متتابعين، فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين. وذلك للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني جاء معها، وفي رواية في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ المكتل هو الوعاء الذي ينسج من خوص النخل، من سعف النخل. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، يريد الحرتين، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. فطبعا هذا الحديث يدل على بيان الكفارة، كفارة من أفسد صومه في رمضان بالجماع. وطبعا هنا قوله أطعمه أهلك هذا خاص، قيل أنه خاص بهذا الرجل، فلا يجوز أن تصرف الكفارة إلى الذين تلزم الإنسان نفقته، يعني إلى عياله مثلا. فهذا الحديث خاص بهذه الواقع، يعني الصرف إلى العيال. وكذلك أيضا قالوا أن هذا ما في هذا الحديث لا يدل على براءة ذمته من الكفارة، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصرف ذلك إلى عياله على أنه صدق عليه، يعني ليس عن الكفارة، لأن النفقة على العيال مقدمة على التكفير، يعني هم محتاجون، فهم محتاجون لهذه يعني هذا التمر الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه الكفارة في ذمته عندما يتمكن منها يخرجها. وقيل أنه من خصوصية هذا الرجل، يعني المقول من خصوصية يعني لا يقاس عليه. وكذلك يعني الصوم، يعني هذه الكفارة خاصة بإفساد الصوم في رمضان، أما لو أفسد الصوم في غير رمضان لا تلزم هذه الكفارة، حتى لو كان يقضي قضاء، يعني قضى أيام مثلا أياما من رمضان في شوال مثلا، فأفسد يوما من هذه الأيام بالجماع فلا تلزمه هذه الكفارة، فهذه الكفارة خاصة برمضان. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. يقول الإمام مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي، فإن عجز ثبت في ذمته، يعني إن عجز من أفسد صومه بالجماع في رمضان عجز عن هذه الخصال الثلاثة، يعني عجز عن العتق وعجز عن الصوم، عن صوم شهرين متتابعين، وعجز عن إطعام 60 مسكينا، تستقر لا تسقط عنه الكفارة، وإنما تبقى في ذمته، تبقى في ذمته متى ما قدر على خصلة من هذه الخصال وجب عليه فعلها. قال: ولا يجب على الموطوءة كفارة. ولا يجب على الموطوءة كفارة، يعني على المرأة الموطوءة في رمضان، وإن فسد صومها، وإن فسد صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ بالكفارة ولم يذكر الموطوءة بشيء، فلم يذكر المرأة وإنما ذكر الواطئ أمره بالكفارة فقط، فالمرأة لا ليس عليها كفارة وإن فسد صومها. وهناك يعني أيضا ننبه على قضية العجز عن صوم شهرين متتابعين، قد يكون لعلة الإنسان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لا يطيق ذلك، وقد يكون هو يستطيع لكن عنده زيادة شبق، يعني لا يستطيع الامتناع عن الزوجة في النهار مثلا وعنده يعني حدة شبق، فهذا أيضا يعتبر غير مستطيع لصيام الشهرين المتتابعين، فينتقل إلى الخصلة التي بعدها إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام. فهذه الخصال على الترتيب: العتق ثم الصوم ثم الإطعام. نعم. قال: فإن فعل جميع ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو غلبه القيء أو أنزل باحتلام أو عن فكر أو نظر أو نزل جوفه بمضمضة واستنشاق بلا مبالغة أو جرى الريق بما بقي من الطعام في خلال أسنانه بعد تخليله وعجز عن مجه أو جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أو أخرجه على لسانه ثم رده وبلعه أو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها أو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع في الحال أو نام جميع النهار أو أغمي عليه فيه وأفاق لحظة منه لم يضره في جميع ذلك ويصح صومه. نعم. ف فإن فعل أي الصائم جميع ذلك، أي جميع ما تقدم من قوله وإن شرب أو أكل إلى آخر المفطرات قوله السابق، فإن فعل جميع ذلك ناسيا للصوم فلا يبطل صومه، وهذا محترز قوله فيما سبق ذاكرا للصوم، عندما ذكر قال وهو في جميع ذلك، عندما قال ذكر المفطرات قال وهو في جميع ذلك ذاكر للصوم، فهذا محترز قوله ذاكر للصوم، فإذا فعله ناسيا فلا يبطل صومه لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية عنه من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وفي رواية إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. قوله أو جاهلا يعني إن فعل يعني ما يفطر فعله جاهلا، يعني جاهلا بالتحريم، أي تحريم تناول المفطرات، بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، يعني الجاهل المعذور، الجاهل الذي يعذر بجهله، أما الجاهل الذي لا يعذر بجهله يعني لم يكن قريب عهد بالإسلام، يعني أسلم منذ زمن بعيد ونشأ بين علماء يعني عنده من أهل العلم، فهو هذا يعتبر غير معذور، لأنه يطلب منه أن يسأل عن عبادته قبل أن يقدم على إفسادها أو على أي فعل. فالجاهل المعذور الجاهل بالتحريم هذا يعذر، إذا فعل ذلك جاهلا فإنه لا يفسد صومه. وهذا محترز قول المصنف سابقا عالما بالتحريم، جاهلا هذا محترز القيد السابق، عالما بالتحريم. أو مكرها يعني أو فعل جميع ما تقدم من المفطرات أو أحدها فعله مكرها، يعني مكرها على فعل أو تناول المفطرات، وهذا محترز قوله سابقا مختارا، أي فعل المفطرات باختياره وليس بالإكراه عليها. أما إذا فعل ذلك إكراها يعني أكره على فعل المفطر فإنه لا يفطر، لأنه غير مختار ولا يؤاخذ بما لا اختيار له فيه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني ما أكره عليه أيضا هذا يعذر فيه الإنسان. قوله أو غلبه القيء أيضا هذا لا يفطر، وهذا محترز قوله سابقا أو تقايا أو استقاء، يعني استقاء هو طلب خروج القيء، تقايا يعني هو أخرج القيء يعني الطعام من المعدة عن طريق الفم، تقايا عامدا. أما إن غلبه القيء فلا يبطل صومه، إذا خرج عن غير عمد منه فلا يبطل صومه ولا يفطر، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء، وفي رواية وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. ذرعه يعني غلبه وسبقه وخرج دون تعمد منه، أو أنزل باحتلام أو عن فكر أو نظر كذلك لا يفطر بهذا. وهذا أيضا محترز قوله سابقا وباشر فيما دون الفرج فأنزل، المباشرة لمس تقبيل ضم، فإذا باشر وأنزل تقدم أنه يفطر، يبطل، يفسد الصوم. أما إن أنزل بسبب احتلام أو عن فكر، يعني نتيجة تفكر، مثلا تفكر في محاسن امرأة فأنزل، أو نظر إلى امرأة فأنزل خرج منه المني، فهذا صومه لا يبطل، لا يفطر، لا يبطل صومه، لأنه لم يخرج منه باختياره، يعني هذا المفطر لم يكن باختياره. وكذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. الحجامة والقيء والاحتلام. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجى، أو نزل جوفه بمضمضة أو استنشاق بلا مبالغة. هذا أيضا لا يفسد الصوم بذلك، إذا نزل الماء إلى جوفه بسبب المضمضة أو الاستنشاق بلا مبالغة بالمضمضة أو الاستنشاق فلا يفطر، لأنه غير متعمد، لأنه غير متعمد. أما إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فغلبه شيء من الماء فوصل إلى جوفه فإنه يجب عليه القضاء، سواء كان يفعل ذلك يعني في طهارة مثل اغتسال أو وضوء أم في غيرها. وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة بالمضمضة في المضمضة والاستنشاق للصائم خشية وصول الماء إلى حلقه، فلو لم يعني لولا أن وصول الماء إلى الحلق بالمبالغة يبطل الصوم لما كان يعني للنهي عنها معنى. أما إذا غلبه ماء المضمضة أو الاستنشاق من غير مبالغة ولم يبالغ بالمضمضة والاستنشاق فسبقه شيء من الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر، لأنه يفعل ما هو مأذون به شرعا عن المضمضة والاستنشاق. وكذلك تلحقه المشقة لو قلنا يفطر مع عدم المبالغة، لأنه يصعب الاحتراز من ذلك. أو جرى الريق بما بقي من الطعام في خلال أسنانه بعد تخليله، أيضا هذا لا يفسد الصوم. إذا جرى الريق بما بقي من الطعام، يعني من أثر الطعام، في خلال أسنانه، أي بين الفرج والفتحات الكائنة فيها، بعد تخليله، يعني بعد محاولته إخراج ذلك أو تلك البقايا، حاول أن يخرجها بعود أو سواك أو خلال أو فرشاة ونحو ذلك، فهذا أيضا لا يضر. لكن قال: وعجز عن مجه. إذا عجز عن مجه، يعني عجز عن إلقاء الريق الذي اختلط بأثر الطعام أو ببقية الطعام، إذا عجز عن المج، أما إذا لم يعجز عن مجه فابتلعه وهو مختلط ببقايا الطعام فإنه يفطر. أما إذا عجز عن لفظه وإلقائه خارج الفم فإنه لا يفطر لعدم تقصيره ولمشقة الاحتراز منه. أو جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا، أيضا هذا لا يفسد الصوم. جمع الريق حتى لو يعني صار كثيرا وابتلعه صرفا، يعني خالصا لم يخالطه شيء، كذلك لا يفسد الصوم. أو أخرجه، يعني أخرج الريق، أخرج ريقه على لسانه ثم رده وبلعه، أيضا لا يفطره ذلك، لا يفطره. أو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها، اقتلع الصائم نخامة من باطنه من الباطن ولفظها، يعني ألقاها خارج الفم، كذلك لا يبطل صومه بذلك، أو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه، طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه، يعني ألقاه من فمه، أخرجه من فمه، هو وضع لقمة في فمه وإلا أذان الفجر الله أكبر، فإن ابتلع هذه اللقمة يفسد الصوم، وإن لفظها لا يفسد الصوم. أو كان مجامعا فنزع في الحال، يعني كان مجامعا قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر وهو على هذه الحالة، فبمجرد أن طلع الفجر نزع في الحال، لم يستمر، لم يستديم حالة الجماع، وإنما نزع حالا، فكذلك لا يفسد صومه. أما إن استمر حتى لو يعني تأخر لحظة قليلة فإنه يفسد الصوم. أو نام جميع النهار، يعني وهو صائم نام جميع النهار، أو أغمي عليه فيه، يعني أغمي عليه في النهار وأفاق لحظة منه لم يضره، يعني أغمي عليه في النهار وأفاق لحظة، في لحظة من النهار لا يضر، يعني لم يستغرق الإغماء النهار كله. إذن يفرق بين النوم وبين الإغماء. النوم لو نام كل النهار فالصوم صحيح، أما الإغماء إذا أطبق واستغرق كل النهار فإنه يفسد الصوم. أما إذا أفاق منه من إغمائه ولو لحظة يسيرة فإنه يلحق بالنوم، عند الإفاق يلحق بالنوم ولا يضره. أما إن استغرق فإنه يلحق بالجنون، يعني الإفاقة الإغماء حالة متوسطة بين النوم وبين الجنون، طروء الجنون حتى لو لحظة في النهار، يعني لو زمن طرأ زمنا يسيرا يبطل به الصوم طروء الجنون. فالإغماء إذا أطبق كل النهار بقي مغمى عليه يلحق بالجنون فيفسد الصوم، أما إذا أفاق ولو لحظة فإنه يلحق بالنوم فلا يفسد الصوم. وقوله لم يضره في جميع ذلك، هذا جواب الشرط المتقدم، وهو قوله فإن فعل جميع ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرا إلى آخره، لم يضره في جميع ذلك ويصح صومه، يصح صومه يعني في كل هذه الحالات السابقة التي ذكرت، لأنه غير مقصر في شيء منها. وإذا أكل معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار، أو أكل ظانا للغروب واستمر الإشكال وجب القضاء، وإن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل واستمر الإشكال فلا قضاء. نعم. وإذا أكل الصائم معتقدا أنه ليل فبان أنه نهار، يعني هو أكل في آخر النهار، يعني يظن أن يعني الليل قد دخل، يظن أن الشمس قد غربت، فبان أنه نهار، يعني تبين أن أكله كان في النهار قبل غروب الشمس، فهذا صومه فسد ويجب عليه القضاء. أو أكل ظانا الغروب واستمر الإشكال، كذلك هنا يجب القضاء، هذه صورة ثانية. أكل ظانا غروب الشمس، ظانا الغروب يعني ظن أن أكله كان بعد غروب الشمس، واستمر الإشكال، لم يتبين له، فهنا أيضا يلزمه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وهو لم يتيقن غروب الشمس وإنما ظن. طبعا استمر الإشكال، يعني إذا ظهر الحال وتبين أن أكله قبل الغروب فهذا واضح أنه يلزمه القضاء. إن تبين الحال أن أكله كان بعد الغروب فالصوم صحيح، أما إن لم يتبين استمر الإشكال فهنا يجب عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. وإن ظن أن الفجر لم يطلع فأكل واستمر الإشكال فلا قضاء. هذه عكس الصورة الأولى، هناك ظن يعني بقاء الليل فبان أنه نهار، هنا ظن دخول الليل وانقضاء النهار، هنا ظن أن الفجر لم يطلع يعني ظن أن الليل ما زال باقيا، ظن أن الفجر لم يطلع فأكل واستمر الإشكال فلا قضاء، لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء يعني هو متيقن الليل موجود وشك هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، واستمر الإشكال يعني لم يتبين له الحال، أما إن تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فالصوم فاسد، أما إن استمر الإشكال فلا قضاء لأن الأصل بقاء الليل. قال: وإن طرأ في أثناء اليوم جنون ولو في لحظة منه، أو استغرق نهاره بالإغماء، أو طرأ حيض أو نفاس، بطل الصوم. نعم. وإن طرأ في أثناء اليوم جنون ولو يعني في لحظة منه من اليوم، يعني ولو كان زمن الجنون كان يسيرا، أو استغرق نهاره بالإغماء، بقي مغمى عليه طول النهار كل النهار يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو طرأ حيض أو نفاس في أثناء النهار، بطل الصوم في كل هذه الحالات، بطل الصوم لوجود المانع من صحة الصوم، ويجب عليه القضاء لوجود سببه. نعم. قال: ويندب السحور وإن قل ولو بماء، والأفضل تأخيره ما لم يخف الصبح. نعم. ويندب السحور، هنا بدأ بالكلام على ما يندب للصائم لمريد الصوم، فيندب لمريد الصوم مطلقا يعني سواء كان يريد صوم رمضان أو غير رمضان يندب السحور. السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، يقال له سحور، فيندب السحور وإن قل، يعني حتى لو أكل تمرة، حتى لو أكل شيئا قليلا من الطعام حتى يستعين به على الصوم، ولو كان بماء، حتى لو تسحر على الماء، يعني قد لا يشتهي الأكل فليشرب ماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والأفضل تأخيره ما لم يخف الصبح، والأفضل أن يؤخر السحور، تأخير السحور ما لم يخف الصبح، يعني ما لم يخف طلوع الفجر. نعم. قال: والأفضل تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. نعم. والأفضل تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، إذن الأفضل تأخير السحور وتعجيل الفطر، لكن تعجيل الفطر عندما يتيقن غروب الشمس، إذا تحقق الغروب فليبادر بالإفطار. وقد روى أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وطبعا تأخير ندب تأخير السحور وتعجيل الفطر حتى لا يزيد في وقت الصوم فيشق ذلك على الصائم، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المراد بالخيط الأبيض ضوء الفجر، وبالخيط الأسود ظلمة الليل، وهذا يفيد تأخير السحور، وقوله إلى الليل يفيد تعجيل الفطر، يعني متى ما تيقن غروب الشمس، لأن الليل يكون بالغروب، فهنا يبادر بتعجيل الفطر. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: ويفطر على تمرات وترا، فإن لم يجد فالماء أفضل، ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. وأن يفطر يعني ويندب أن يفطر على تمرات، على التمر، وأن تكون وترا، ويندب أيضا أن تكون التمرات وترا، يعني ثلاثة خمسة وهكذا. الإيتار مندوب. فإن لم يجد التمر فالماء أفضل، يعني أفضل من غيره، يفطر على الماء فيكون كافي في تحصيل السنة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وهذا يدل على أن الرطب أفضل، الرطب أفضل، يعني يفطر على الرطب إلا يعني، وإلا بعده يفطر على التمر إن لم يجد الرطب، وإن لم يجد التمر فيفطر على الماء. ويقول يعني يندب أيضا للصائم عند فطره أن يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. جاء هذا في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. وكذلك في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. قال: ويندب كثرة الجود وصلة الرحم وكثرة تلاوة القرآن والاعتكاف سيما العشر الأواخر، وأن يفطر الصوام ولو بماء. نعم. ويندب كثرة الجود يعني كثرة فعل الخير من الصدقة وغيرها، وأيضا صلة الرحم. طبعا صلة الرحم مندوبة في رمضان وفي غير رمضان، لكن يعني تتأكد في رمضان أكثر. وكثرة تلاوة القرآن لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي صدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان، لأن أيضا الحسنات تضاعف، يضاعف أجرها في رمضان. وكذلك يندب الاعتكاف، والاعتكاف يعني ويندب الاعتكاف سيما العشر الأواخر، يعني لا سيما في العشر الأواخر من رمضان يندب الاعتكاف في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأن يفطر الصوام ولو بماء، يعني ويندب أن يفطر، يندب هذا الندب للصائم ولغيره، أن يفطر الصوام، الصوام جمع صائم، ولو بماء، حتى لو يفطرهم على الماء لينال المزيد من الأجر والثواب. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. نعم. قال: وتقديم غسل الجنابة على الفجر. نعم. ويندب للصائم تقديم غسل الجنابة على الفجر، يعني على طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر يغتسل، يندب أن يغتسل من الجنابة، يعني هذا على سبيل الندب، فيجوز للصائم أن يبقى على جنابة حتى يصبح أو يطلع عليه الفجر، حتى لو تعمد ذلك، حتى لو تعمد ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها تقول: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، يعني يصوم بعد طلوع الفجر يغتسل ويصوم. وكذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. يغتسل طبعا يغتسل للصلاة، فهذا يدل على أنه لا يضر يعني لو أصبح جنبا، لكن الأولى أن يغتسل قبل طلوع الفجر ليكون على طهر من أول الصوم، ليدخل في العبادة على طهارة، وكذلك ليسلم من وصول الماء إلى الباطن من منفذ مفتوح، يعني ربما إذا اغتسل يدخل ماء من أذنه مثلا أو من أنفه، فحتى يسلم من هذا. فإن لم يتيسر له الاغتسال قبل الفجر فليغسل هذه المنافذ المفتوحة، يعني يغسلها بنية رفع الحدث عن الجنابة حتى لا يحتاج إلى إدخال الماء فيها، فيخشى من وصول الماء إلى الجوف ويفسد الصوم. نعم. قال: وترك الغيبة والكذب والفحش والشهوات والفصد والحجامة. نعم. فإن شوتم فليقل إني صائم. نعم. ويندب للصائم هذا الندب من حيث الصوم، من حيث الصوم ترك الغيبة، ترك الغيبة مطلوب من الصائم ومن غير الصائم، لكن في حق الصائم يعني آكد. فيندب للصائم ترك الغيبة وترك الكذب والفجور والفحش، يعني حتى لو كان ترك هذه الأمور واجبا في حد ذاته، لكن في حق الصائم يعني أشد طلبا. الفحش يعني الكلام الفاحش، لأن هذه الأمور الغيبة الكذب الكلام الفاحش هذه الخصال لا تليق بالصائم، وقد تحبط الثواب، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك يترك الشهوات، يعني ما تشتهيه النفس من الأمور التي لا تبطل الصوم، مثل شم الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي ينافي حكمة الصوم حتى لو كانت مباحة. والفصد والحجامة، أيضا يجتنب الفصد والحجامة. الفصد يعني أخذ الدم من العرق، والحجامة معروفة، فيندب أن يجتنب الفصد والحجامة حتى يعني لا يضعف، لا يضعف، وربما يضعف فيقع يعني يحتاج إلى الفطر، لا يستطيع أن يتم الصوم، فيكره يعني تكره الحجامة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. يعني عرضا أنفسهما للفطر، يعني ليس أن الحجامة تفسد الصوم بذاتها، وإنما يعني عرض نفسه للفطر. فإن شوتم فليقل إني صائم، يعني إذا شاتمه أحد أو سابه أحد فلا يرد عليه بالشتم وبالسب، وإنما يقول إني صائم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. قال: وتحرم القبلة لمن حركت شهوته. وتحرم القبلة لمن حركت شهوته، يعني الذي تحرك عنده الشهوة، الاحتمال يعني أن ينزل يعني يخرج من المني فيفسد الصوم، فلا تجوز القبلة لمن حركت شهوته. وكل ما كان من مقدمات الجماع، كل ما كان من مقدمات الجماع من مثل المباشرة بغير حائل والمعانقة وغير ذلك يجتنبه الصائم حذرا من أن يفسد صومه. فإذا كانت القبلة تحرك الشهوة فإنها تحرم، وإن كانت لا تحرك الشهوة فإنها تكره، فإنها تكره. وجاء في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، وأن عروة بن الزبير قال: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وعند ابن أبي شيبة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صائم قبل فقال: أفطر. يعني أفطر، يعني عرض نفسه كما قلنا للفطر كما قلنا في الحجامة. وعن ثعلبة ابن عبد الله ابن أبي صعير قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينهون عن القبلة للصائم. ويقاس على القبلة غيرها مما هو في معناها. طبعا هذه الأمور يعني تكون خلاف الأولى إذا كان يتيقن من نفسه أو يغلب على ظنه أنه يعني يسلم من مغبتها، يعني لا تجره إلى ما يفسد صومه، كما جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه عندما أتاه شاب فسأله قال بيتا من الشعر: سل العالم المكي هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح. هو الشاب يسأل الإمام الشافعي رضي الله عنه، فرد عليه الإمام رضي الله عنه قال: قلت معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. فبعدما ذهب الشاب سئل الإمام عن ذلك فقال: هذا شاب حديث عهد بعرس، يعني تزوج في رمضان ويسأل عن حكم القبلة. وقالوا أن الإمام تفرس فيه أنه يضبط نفسه، فكأنه يعني ذكر له أن ذلك يعني مباح له، لمن يتيقن من نفسه أو يغلب أنه يعني يضبط نفسه. وكذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. يعني الشيخ يعني لا يجره إلى إفساد الصوم بخلاف الشاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.